وإنما يريقه ويصبه في الأرض ويتيمم إذا لم يجد غيره. هذا هو الصبر الذي عليه جمهور العلماء. وما ذهب إليه البخاري من أن سورة الكلب هذا ضعيف. كذلك الإمام مالك. البخاري والإمام مالك يريان أن الكلب طاهر وأن الغسل ليس للوجوب. عند البخاري الاستحباب غسل سبع مرات لهن بالتراب، وعند الإمام مالك للتعبد. وهذا قول مرجوح، قول ضعيف. والإمام البخاري وإن كان إماما إلا أنه ليس معصوما، كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من الآراء الفقهية الضعيفة للإمام البخاري رحمه الله، كونه يرى أن سورة الكلب طاهر وأنه يجوز الإنسان أن يتوضأ بما شرب منه، هذا قول ضعيف. والصواب أنه نجس، بل هو من أنجس ما يكون، مع الذي يشرب منه الكلب من أنجس ما يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله سبع مرات لنا إحداهن بالتراب. فيها يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل سبع مرات إحداهن بالتراب ثم يقال أنه يتوضأ به. الزهري إمام وإن كان إمام في الحديث أيضا، ثم قال الزهري إذا لم يجد وضوءا غير يتوضأ، يقال إن كان طاهرا فيجوز أن يتوضأ به سواء وجد غيره ولم يجد غيره، وإن كان نجسا فلا يجوز التوضأ به سواء وجد غيره ولم يجد غيره. كيف يقول الزهري رحمه الله إلا إذا لم يجد ماء غيره، إذا لم يجد وضوء غيره يتيمم به؟ كذلك قول سفيان الثوري يقول هذا الفقه بعينه، يعني إن الزهري استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالله تعالى إنما أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجد للماء، فكيف يتيمم وهو يجد الماء؟ ولهذا قال السفري هذا الفقه بعينه، يتوضأ بهذا الماء الذي شربه الكلب لكن في النفس منه شيء فيتيمم. فيقال إذا إن هذا الماء إما أن يكون نجس أو يكون طاهر، فإن كان نجس فلا يحتاج إلى وضوء، لا يحتاج إلى تيمم. كيف يجمع بين الوضوء والتيمم؟ كيف يتوضأ به ويتيمم؟ وكيف يلطخ بدنه بالماء النجس ثم يتيمم؟ إذا كان قول سفيان الثوري إنه ماء يتيمم وفي النفس منه شيء ويتيمم، هذا قول ضعيف. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الماء معه النجس وأنه يراق، يجب إراقته، كما في بعض روايات حديث الإمام مسلم فليرقه يصب ثم لأنه ماء النجس، وإذا لم يجد غيره يتيم. هذا هو الصواب. نعم. قول وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم، هذا قول البخاري؟ لا، هذا قول سفيان الثوري يعلق يعقب على قول الزهري. الزهري يقول إذا وجد ماء، إذا شرب الكلب من ماء وضوءه ولم يجد غيره يتيمم، فعقب عليه سفيان الثوري وقال هذا الفقه بعينه، كلام الزهري فقه استنبط من قوله تعالى فلم تجدوا ماء، وهذا واجد للماء فلا بد أن فكيف يتيمم وهو واجد للماء، يتيمم بهذا الماء. ثم قال سفيان الثوري لكن في النفس منه شيء، ما يعني في النفس لا يكون هناك طمأنينة، النفس غير مطمئنة إلى هذا الماء الذي شربه الكلب، ويزيل هذا عدم الطمأنينة بالتيمم. لكن هذا قول مرجوح، قول ضعيف، لأنه إذا كان في النفس منه شيء إن كان نجسا فكيف يلطف به نفسه ثم يتيمم، وإن كان طاهرا فيتوضأ ولا يتيمم فلا يحتاج تيمم. كيف يجمع بين البدل والمبدل منه؟ التيمم إنما هو عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهذا واجب للماء فلا يخلو من أحدهما، إما أن يكون هذا الماء الذي شربه في النجس أو طاهر، إن كان طاهرا يتوضأ به ولا يحتاج الفم ولا يتيمم، وإن كان نجسا فكيف يلطف نفسه بالنجاسة بالماء النجس ثم يتيمم. المقصود أن هذا القول قول ضعيف، قول البخاري والزهري وسفيان الثوري قول مرجوح، لأن الماء الذي يشرب منه الكلب أنه يتوضأ به، هذا قول مرجوح، لأن الماء الذي يشرب منه النجس إذا كان قليل، كان في الأواني قليل قال تؤثر فيه النجاسة، ولهذا جعل في بعض الروايات فليرقه، أما إذا كان ماء كثير هذا شيء آخر، فالأصل أنه لا يتنجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف، إذا كان ماء كثير وغدير أو عيون أو آبار أو نهار أو غدران